الناس كل الناس مهما اختلفت لجناس يجمع حب وإحساس لو علمنا الحب. ارفع كفك للرب وارجوه يمحو الذنب، اعلن حبك لله يعطيك الله الحب. ارفع كفك للرب وارجوه يمحو الذنب، اعلن حبك لله يعطيك الله. خلي قلبك يصفو وتعلم أن تعفو، وحاضر يوما تجفو، اجعله قلب الراح، اغمرها قلوب حب وإيمان وصدق، بيدك اصنع هذا الفرق، كمل مشوار الحب. اغمرها قلوب الخلق حب وإيمان وصدق، بيدك اصنع هذا الفرق، كمل مشوار.